السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونحمد ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه محاضرة رقم 45 على ما أعتقد في الموافقات في القسم الثاني من كتاب المقاصد، اللي هو الكتاب الثاني من مقاصد المكلف، ونحن في المسألة الرابعة. تحدثنا عن اللي عنوناها بموضوع القصد والفعل، وتحدثنا عن في المرة الماضية عن الأجزاء، ستة أجزاء أقسام لهذا، للعلاقة بين القصد والفعل، وهما العاملان الأساسيان في أو عاملان من أهم عوامل الأساسية في النظر الفقهي. ما هو شكل الفعل؟ وما هو القصد من الفعل؟ واجتماع الاثنين، طبعا اجتماع الاثنين بيؤدي إلى التكييف الشرعي للفعل، لأن الأفعال التي لا قصد لها هي من قبيل أفعال عجموات، أفعال لا قصد فيها، فلا بد من وجود القصد، ولا بد من أن الفعل يقع على شكل معين، إما موافق وإما وافق ما طلبه الشارع أن يكون فعل عليه أو يخالفه. وذكرنا أن الفعل هنا بمعنى الفعل أو الترك، يعني لأنه الترك فعل بشكل من الأشكال. فقلنا أن هناك أن يكون الفعل موافق للشكل الشرعي، والقصد موافق للقصد الشرعي، وهذه الأمور العادية والصحيحة خالصة، أو الفعل يخالف الشكل الشرعي والقصد يخالف الشكل الشرعي، فهذه المحرمات أو ترك الواجبات بشكل عام، وكل هذه فيها إثم أو كفر حسب ما ترك. وقلنا أن بعد ذلك هناك الفعل شكله موافق، ولكن قصد الفاعل بهذا الشكل موافق المخالفة، إنه هو يخالف. قلنا إما أنه يعلم بهذا أنه فعله موافق، يعني هو يعلم أنه فعله موافق، ولكن هو يقصد المخالفة. قلنا أن هذا كالمصلي رياء، ومثل الحال الشرعية كالمحلل وكذا، لأن الأفعال دي شكلها موافق، هو يعلم أن شكلها موافق، ولكن هو يقصد أن يخالف الشارع، يخالف القصد الشرعي. وقلنا أن هذه طبعا حرام، الإثم فيها في الآخرة، وإن لم يأثم وإن لم يجرم الفاعل فيها في الدنيا، لأن هناك قسمين كذلك، اللي هو قسم اللي هو ثواب الآخرة، عقاب الدنيا وثواب الآخرة، ففيها فيها فيها عقاب في الآخرة، وليس فيها ليس عليها شيء في الدنيا. ثم هذا القسم النصف الآخر منه هو أنه لا يعرف أن الفعل يوافق فعل الشارع، هو يعتقد أن الفعل اللي فعله ده مخالف لفعل الشارع، وهو قصده أنه يخالف، ولكن هو لا يعرف أن الفعل موافق. أقصد أنه الفعل اللي فعله هو موافق، ولكن هو لا يعتقد هذا، هو يعتقد أنه فعل فعل مخالف. فهو مثل الحالة الثانية اللي قلناها، أنه فعل مخالف وقصد مخالف، ولكن الفرق أنه هون في هذه الحالة الفعل وقع على شكل الموافقة حقيقة، وإن قصد هو أن يفعل الفعل مخالف، مثل الذي يدخل على امرأة يعتقد أنها زوجته فيطأ، فطبعا هذا الفعل شكله قصده يقصد به المخالفة، لأنه يقصد وطئ المرأة الأجنبية، والفعل شكله موافق، لكن هو لا يعلم أنه موافق، هو كان يقصد إلى المخالفة. ففي هذه الحالة ذكرنا أنه لا حد عليه في الدنيا لعدم وقوع المفسدة، وذكرنا كذلك بعض حالات تجدوها إن شاء الله في المحاضرة الماضية، تحدثنا عنها بالتفصيل. ثم ناقشنا فيها موضوع وقوع المفسدة والمصلحة وكذا. ثم الأمر الذي الفعل إذا كان شكل الفعل مخالف ولكن هو قصد الموافقة، يعني يعني يعني الفعل يفعله مخالف للشريعة ولكن هو يقصد أن يوافق الشارع، يقصد أن يفعل الأمر جيد، فقلنا إما أنه يعلم أن، وهذه هي موضوع محاضرة اليوم، هو أنه يعلم أن الفعل مخالف، أن الشكل هذا مخالف، الشكل هذا لم يأتي في الشريعة، ولكنه يقصد به أن يوافق الشريعة. فهنا نقول أن هذه في الحقيقة هذا هو تفسير أو تعريف البدعة بالضبط، لأن البدعة إذا رجعنا مرة أخرى إلى تعريف البدعة، إذا نتذكر تعريف البدعة أنه الذي درسناه في الاعتصام، قلنا في تعريفين، تعريف يدخل العادات وتعريف يقتصر على العبادات ويخرج منها العادات. فالتعريف اللي كان الذي عملنا به هو إنها فعل مخترع أو عمل مخترع يقصد بالسلوك عليه، أو طريقة، هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. التعريف الآخر إنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، وهذا بيدخل فيه العادات، وتفصلنا هذا في درس الإعصام. ولكن أنا أقصد الآن في هذا الموقف، في هذا الموقف اللي هو في القسم هذا، لو نظرنا إلى هذا إنه طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها، الكلمة دي من الأول اللي هنا اللي هنا تتعلق بإيه؟ بشكل الفعل، إن هي طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها، طريقة في الدين مخترعة اللي هو الكلمة دي هي شكل الفعل، ثم يقصد بالسلوك عليها، هنا دخل القصد. إذن هذا التعريف بيغطي في الحقيقة القصد والفعل معا. ففي هذا التعريف نقدر نربطه هنا إنه يقصد بالسلوك عليها إيش؟ التقرب إلى الله. فهذا التعريف يمشي يعني يتساير مع هذا القسم في مخالفة الفعل، والعلم أن الفعل مخالف لأنه يكون يقصد بالسلوك عليه، فهو قصد السلوك عليه، وأنها والقصد موافق لأنه يقصد بالسلوك عليها إيه؟ الثواب أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الجزء الأخير وهو ما إذا كان الفاعل يجهل مخالفة الفعل، يعني هو قصد الموافقة، هو يريد أن يفعل شيء صحيح ولكنه يجهل أن الفعل الذي لا يفعله، الذي يفعله هذا شكل مخالف للشكل الشرعي. فهنا بيأتي موضوع هنا يأتي موضوع الجهل. ففي هذا الوضع أو في هذه الحالة نقول أن الشاطبي هنا طبعا قسمها، وأنا ذكرتها في الشكل اللي أرسلته لكم، فقلنا أن يكون مع العلم بالمخالفة في البدع، والجواب أن هذا وقع في الترجمة، وإن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة، يقول الشاطبي إن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة بقى اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله ده، فالعلماء هنا لهم اختلفوا على نظرين. نظر منهم قال نحن نقبل هذا العمل رغم انه شكل مخالف ولكن مقبول. ليه؟ لان الاعمال بالنيات. يقول احدهما كون القصد موافقا ليس بمخالف من هذا الوجه، لأن القصد موافق والأعمال بالنيات، يبقى إذن العمل غير مخالف، والعمل وإن كان مخالفا فالأعمال بالنيات، ونية هذا العامل على الموافقة، لكن الجهل أوقعه في المخالفة. ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا. يعني لابد أن يفترخ الذي يخالف الشارع كفاحا، زي ما قلنا في الفعل المخالف والقصد المخالف، لا يمكن أن هو يكون هذا كمان يجهل، ده حتى هو يجهل، يعني هو هنا في القصد موافق والفعل وإن كان شكله مخالف إلا أنه هو لا يعرف أن الشكل مخالف. إذن هنا جانب الموافقة الشارع تقدر تقول عليها 75%، لأن القصد بالكامل موافق ونصف الفعل مخالف لأنه لا يعرف أنه مخالف. فهنا يقرف ذلك يقول من لا يقصد مخالف الشارع، فعمله بهذا النظر منظور فيها على الجملة لا مطرح على الإطلاق، ما يبقاش ضاع عليه العمل بالكامل. هذا نظر. النظر الثاني بيقول لا، ده هو كون العمل مخالف بيجعل هذا العمل غير مقبول ابتداء. ليه؟ للحديث الآخر، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا هنا في هذا الحديث نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمد شكل الفعل بالكامل، ليس عليه أمرنا فهو رد. قال والثاني كون العمل مخالفا، فإن قصد الشارع بالأمر والنهي الامتثال. هو الشارع بيقول اعملوا العمل ده ليه؟ عشان نمتثل ليه. فإذا وقع الفعل على غير شكل الامتثال فأصبح ملوش معنى، فقد خولف قصد الشارع، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد. الباقي اللي بيقوله هنا بيقولك لا، ما تقوليش ان القصد موافق والأعمال بالنيات الباعث على العمل، لأنه لم يحصل قصد الشارع في ذلك العمل على وجه، ولا طابق القصد العمل، فصار المجموع مخالفا. يعني لا العمل اتعمل مظبوط، ولا القصد طابق قصد الشارع، ده هو عمله بقصد، والشارع بيقصد به أمر آخر لأنه يقصد به الامتثال، وأنت ما حدث به الامتثال. فهنا نقول أن هو يقول هؤلاء أنه فصار المجموع مخالفا كما لو خولف فيهما معا فلا يحصل الامتثال. النظرين دول يا إخوة هما النظرين اللي بيتجاذبوا، زي ما احنا نعرف بيتجاذبوا هذا الكلام في موضوع في هذا القسم اللي هو قسم العمل القصد الموافق والعمل المخالف، وإن كان يجهل هذه المخالفة ولا يعرف أن عمله هذا مخالف، اللي هو موضوع الجهل الذي يمس من قريب جدا موضوع الجهل في العوارض الأهلية. ويقول الشاطبي وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه ويعارضه في الترجيح. يعارضه في نفسه لأن واحد بيتكلم عن النية، واحد بيتكلم على العمل، ويعارضه في الترجيح لأنه إذا ذكرت الأول عرضك الثاني، وإذا ذكرت الثاني عرضك الأول، لأنك رجحت، إذا رجحت أحدهما عرضك في الآخر وجه مرجح فيتعارضان أيضا. ولذلك صار هذا المحل غامضا في الشريعة. يعني شوف، هو في الحقيقة أن محل هذا المحل غامض في الشريعة ليس معنى أنه غامض أن ليس له حل، ولكن هو غامض بمعنى أنه ليس واضحا، بمعنى أنه يحتاج إلى نظر أدق وإلى تدقيق وإلى تفصيل أكثر وإلى عقليات فقهية تنظر في المناطات وتنظر في الأحوال، ويبتعد بهذا المجال عن العمومات. فالتعميم يقل، لأنه كلما غمض الأمر في الشريعة كلما ابتعدنا عن التعميم، كلما كان الموضوع أوضح كلما كان التعميم أليق وأقرب إلى الصحيح. صحيح أن التعميم بشكل عام وقطعي صعب، ولكن تحريم الصلاة التعميم في تحريم ترك الصلاة التعميم فيه واضح، يعني هتلاقي الشواذ هي القليلة، لكن هتلاقي التعميم فيه يسير بشكل كده وهكذا. مثال كل الأمثلة أو وجوب الصلاة، وجوب الصيام، تحريم الزنا، الأمور هذه التعميم. ليش؟ لأن الموضع واضح في الشريعة. أما هذه المواضع اللي بهذه الطريقة فكلما كان الموضوع أكثر غموضاً كلما ابتعد عن التعميم وكلما احتاج إلى التخصيص ومن ثم إلى إدراك المخصصات التي يمكن بها أن يدرك الحكم الشرعي الأقرب إلى حكم الله سبحانه وتعالى، ويتعلق هذا بكافة المخصصات التي هي موجودة في الأدلة الشرعية والتي قد تبلغها مدارك بعض الفقهاء أو العلماء وقد لا تبلغها مدارك البعض، وهذا الباب، وهذا طبعا باب واسع، ولكن نعتقد أنه واضح. يقول: وذلك أنه إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد إلا الامتثال والموافقة ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد، عرضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع ومقيد بشكل الفعل كذلك لا مخالفته. ليه؟ أي أن الإتيان بالعمل على وجهه لأنه لا تتحقق المصلحة إلا به على هذا الوجه، هو يقصد هذا، يقصد يعني هذه الملاحظة اللي أنا كتبها في الجمع، أنه في مصلحة، الامتثال هنا يؤدي إلى مصلحة لم تقع في الحقيقة لأنها لا تقع إلا بوقوع الفعل على هذا، وإن كان مقيدا فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو كالعبث، وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير موافق لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع الانفراد. يعني هو يقول أنه هذه زي الروح من الجسد، يعني هو يقول أن هذا كالروح من والجسد، فالروح هو القصد والجسد هو العمل، فإذا صادفنا الروح لم تصادف جسدا لتقوم به أصبح ليس له وجود في الحقيقة في عالمنا، والجسد إن لم يكن فيه روح كان ميتا زي الرجل المرائي اللي بيصلي رياء، فهو القصد والعمل كالروح والجسد، والجمع بينهما هناك في حالات. وطبعا ممكن نحن بقى يعني نأخذ يعني يستطيل النظر في هذا الموضوع أو نستطرد النظر فيه بأنه طيب ماذا إذا كان الجسد ضعيف والروح قوية، ماذا إذا كانت الروح ضعيفة والجسد قوي، وهكذا، وهذه الحالات ممكن الاستفادة فيها والحديث وتطبيقها على الوقائع الشرعية أو الأحوال المواضيع الشرعية أو المناطات كذلك. فإن قلت إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع كما ذكر عن من آمن في الفترات وأدرك التوحيد، هنا نستطيع أن ندرك إخوة أمر في منتهى الأهمية أحب أن أشير إليه هنا بالذات، وهو أننا نلاحظ أنه يتحدث هنا على التوحيد وعلى الإيمان وعلى العبادات، ويتحدث عن الدين بالكامل في هذا القسم، ولذلك أنا ذكرته على أنه هو يتحدث عن عارض الجهل حتى في كل شيء في الموضوع. النقطة المهمة التي يجب أن تعرفونها، لأن هذا الذي لاحظته وذكرته في كتاب اسمه الجواب الصارم في الرد على صلاح هاشم، أفتكر كان اسمه صلاح هاشم، هو كتب كتاب في الرد على كتاب حد الإسلام لعبد المجيد الشاذلي رحمه الله، وعلى كتاب حقيقة الإيمان، رد على الكتابين، وكان من أحد ردوده أن التفرقة أنه ليس هناك حاجة اسمها أصل الدين ابتداء أو حد الإسلام، هذه بدعة، أما أن الإسلام قطعة واحدة وهكذا. واستشهد بقول ابن تيمية. فنقول هنا إنه أنا رديت عليه طبعا بالتفصيل وذكرت أمور كثيرة جدا في هذا الكتاب في هذا البحث، ولكن أقول إنه نرى هنا إنه هو بيتحدث على الشريعة على التوحيد وبيتحدث على الأعمال كذلك. هو في هذا الموضع هو أحد المواضع التي يقصد بها أو أن التفرقة بين أصل الدين وبين الفروع لا يتصح، ليه؟ لأنه الجهل قد يقع على أي من هذه الأمور كلها. وكنا نفرق، كون أن نفرق بين الجهل على الواقع على عمل من الأعمال الفرعية أو عمل من الأعمال الأصلية من الأعمال التي، هذا هو الأمر الذي قد يكون فيه بدع، بل قد يخرج إلى بدع، وقد يخرج إلى أقوال مثل التي خرج بها الخوارج أو من شبههم أو من أعان على فكرهم أو كذا، زي ما قال الحازمي. ليه؟ لأنهم بينظروا إليها على أنها على أن هذا لا يقع فيه. فهناك فرق بين التفرقة بين حد الإسلام وأصل الدين وبين فروع الإسلام من وجهة نظر معينة اللي شرحتها وكان يقصدها عميد الشاذلي رحمه الله عليه واللي أنا ذكرتها في حكة الإيمان وكذا، وبين هذا الموضع الذي لا يصح فيه، لأنه كما نرى الشاطبي يقول إن القصد قد ثبت قبل الشرائع وذكر الكلام في الفترات وأدرك التوحيد وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهي غير معتبر. قيل لك إن فرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بالشريعة متقدمة فالمقاصد الموجودة لهم منازع في اعتبارها بإطلاق. هو يقول هنا أنه والله في من العلماء قال المقاصد دي، قال الأفعال بتاعتهم معتبرة، وفي قال لا ده هاش معتبرة، فإنها كأعمالهم المقصود بها التعبد. يعني في ناس صححوها وفي ناس مصححوهاش، فإن قلت باعتبار القصد كيف كان لازم ذلك في الأعمال، وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لازم ذلك في القصد. وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها. وإن فرضنا أن من نقل عنهم من أهل الفترات كانوا متمسكين ببعض الشرائع المتقدمة فذلك واضح. إذا كانوا متمسكين ببعض الشرائع بخلاص ما الأعمال موافقة في هذا الجانب من الأعمال بالذات، يبقى هم موافقين إن صح القصد. فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أنا في هذا العنوان لو رأيتم الكتاب اللي أنا بقرأ منه تقرأوا الحقيقة الهوامش اللي أنا وضعها دي، وضعها من عام 77-78 لأني قرأت الآن شوف رأي الهضيبي في اعتبار النية مصححة للعمل، لأني كنت ساعتها يعني بدأ الكتاب حقيقة الإيمان اللي برد بيع الهضيبي في كتابه، فقلت أن هذا رأي الهضيبي في اعتباره النية مصححة العمل. فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر، فإن المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة وإن كان كذلك اعتبر، بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل أو خالف معا فإنه جسم بلا روح، فلا يصدق عليه مقتضى قول عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات لعدم النية في العمل. هو يقول هنا أنه والله هو له روح على الجملة، هذه الروح هي القصد، إنما الأعمال بالنيات. الشاطب يرد على هذا، قيل إن سلم فمعارض بقوله عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس بموافق لأمره عليه الصلاة والسلام فلم يكن معتبرا بل كان مردودا. وأيضا فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح كذلك لا ينتفع بروح بلا جسد، وهو الكلام اللي احنا ذكرناه منذ قليل. ومن هنا صار فريق، هنا فريقين، في ثلاث فرقاء في الحقيقة، صار فريق من المجتهدين، ودي تقريبا خلاصة الكلام في هذا الموضوع، من هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد فتلافوا من العبادات ما يجد تلفيه وصححوا المعاملات. قالوا أن لأن العبادات القصد فيها هو الجانب المغلب، لأن الله سبحانه وتعالى العبادة متوجهة لله، فإذا كان وشكل العبادة قد يتغير، تغير من دين إلى دين ومن من شريعة إلى شريعة، وقد يكون الجهل بأحد الأركان أو أحد لا يسقط العمل بالكامل. فيقول أنه إذا صحت النية هنا فنترك ما لا يمكن، مثال واحد مثلا جاهل ولا يعتقد أن الحرام في رمضان هو الأكل فقط، الشرب ممكن فكان يشرب، فهذا لا يمكن نحن نتلافاه، لكن بعض الأشياء ممكن تلافيها، مثل الأشياء اللي فيها مثلا اللي يمكن فيها الذبح، أو ممكن فيها كذا، أو الأشياء اللي ممكن جبر الفعل فيها، فممكن تلافيها فيصحح العمل، أو الأشياء التي تكون من الشروط ليست من الأركان وكذا. المهم أنه فتلافوا من العبادات ما يجب تلافيه، ثم صححوا المعاملات. قالوا المعاملات بقى تصحح، ليه؟ لأنه النية فيها هنا القصد هو الإيش؟ الأصل. ومال فريق إلى الفساد بإطلاق، ده الفريق الثاني، الفساد بإطلاق، وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خلافت الشارع. هنا قالوا ما فيش بقى لدى كل أي عبادة مخالفة للشارع، خلاص يبقى دي ما هيش غير صحيحة. ولذلك اللي بيدور حول القبر، أو اللي بيدعو عند القبر، أو اللي بيعمل كذا، هذا ابتداء شكل العمل غير صحيح، يبقى هو يبقى ده العمل المخالف، يبقى يبطل بالكامل ميلا إلى جانب العمل المخالف. هنا ما اعتبوش القدر، اعتبوا العمل بالكامل. وتوسط فريق، يبقى هنا الآراء الثلاثة في اعتبار الجهل. توسط فريق فأعملوا الطرفين على الجملة، قال والله احنا ليه نقول نعمل كده ونعمل كده بس، يعني دايما كده ودايما كده، دايما نغلب القصد ونترك شكل ونتغاضى عن العمل، او دايما نتغاضى عن العمل ونتوخى القصد. والله احنا نعمل الاثنين. فيجدوا ما يصلح ان يعمل، ولكن على ان يعمل مقتضى القصد في وجه، ويعمل مقتضى الفعل في وجه اخر. بمعنى أنه إذا كان العمل حتى في المعاملات وحتى في العبادات، إذا كان يصح أن يعتبر العمل ويصحح مع مخالفة القصد هذا، فبيصححوه لاعتبارات معينة، مثلا إذا كان وقع النكاح بالفعل وكذا، فبيصححوا الفعل. ومن أمثلة ذلك مثلا الزوج إذا رجع بعد غيبة طويلة وكانت متزوجة من آخر وكذا، يعني هذه الأمور بتجد هذه الأمور بتقع في الفقه في مواضع كثيرة. يجب أن تعتبر هذه المواضع. نقف لراحة لحظة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنكمل الآن. نقول أن إذن هناك ثلاثة آراء خرجت للمجاهدين. الأخوة معنا، صحيح؟ نعم. هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول غلب جانب القصد، والرأي الثاني غلب جانب العمل، وتوسط فريق فأعملوا الطرفين. وهذا ما اختاره الشاطبي، قال: والذي يدل على إعمال جانبين أمور، أحدها أن متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد، إذ لم يتلبس إلا بما اعتقد إباحته، ومخالفة العمل لأنه فعل ما نهي عنه، فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة، وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه. بمعنى أنه الفعل لا يبنى عليه، يعني إذا كان فيه ما يترتب عليه لا يترتب عليه، فاللي هو الموضوع البطلان أو الفساد. حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلاف ميلا فيه لجهة القصد أيضا، وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه، فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما، كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها، فقد فاتت، يعني فاتت هنا، أي فيفسق النكاح لمخالفة المشروع بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن وروى مثله عن علي، ونظيرها في مسألة المفقود. فهذا هو هذا اللي أنا ذكرت لكم، المثل اللي ذكرته من دقائق أعتقد، في وزير مسألة المفقود، إذا تزوجت امرأة الرجل ثم قدم، فالأول أولى بها قبل نكاحها، والثاني أولى بها بعد دخولي بها، وذلك ليش؟ لتلافي المفسدة، هو دخل بها خلاص. وفيما بعد العقد وقبل البناء قولين. يا ترى الدخول هنا يقصد العقد كتب فبعد العقد يبقى الثاني أولى ولا بعد الدخول بها يكون أولى؟ وفي الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر فيما أصاب بها. شوف هذا الحديث يدل على اعتبار الأمرين، يعني كيف يكون هو باطل وبعدين يترتب عليه شيء، فلها المهر بما أصاب، في الدخل بها لها المهر بما أصاب. وهذا يجي في باب السهو في الصلاة وباب الأنكحة الفاسدة وتتشعب المثال. الأمر الثاني أن عمدة مذهب مالك، هذا طبعا أنتم الإخوة يعني تحبوا هذا الموضوع وهتنبسطوا به خالص، أن عمدة مذهب مالك بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة، فهم بيوقعوا الجهل كالنسيان، فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناس. ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد كما يقول ابن حبيب ومن وافقه، وليس الأمر كذلك، فهذا واضح في أن القصد الموافق أثرا، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة. لا يقال أن هذا ينكسر في الأمور المالية، فإنها تضمن في الجهل والعمد، لأن نقول في التضمين في الأموال آخر، لأن الخطأ آخر يعني وجهة أخرى، لأن الخطأ فيها مساوي للعمد في ترتب الغرم في إتلافها. أقول أنا مش هيفرق ليه، لأن الغرم ما هو سواء ناسي أو جاهل الغرم هيقع. الأمر الثالث أن الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة، وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالفة فيه، وإن اختلف فيما تعلق به رفع المؤاخذة، وهل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا، فلم يختلف أيضا أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح، فحتى الخطأ رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح، لأنه حتى في الجنايات لا يصح رفع المؤاخذة بإطلاق. فإن كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفين معتبر على الجملة ما لم يدل دليل على من خارج على خلاف ذلك، والله تعالى أعلم. وبهذا تنتهي هذه المسألة الرابعة في مقاصد المكلف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.